مبادئ الصوفية في الجهاد من كتاب البطولة والفداء عند الصوفية. قال الإمام الشعراني رحمه الله: أخذ علينا العهد العام من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يقسم لنا جهاد ألا ننفر من الأمور التي تلحقنا بالشهداء بالثواب الأخروي. ومن وصف ابن سينا للصوفي قوله: العارف شجاع كيف لا وهو بمعزل عن تقية الموت، وجواد وكيف لا وهو بمعزل عن محبة الباطل، وصفاح وكيف لا ونفسه أكبر من أن تجرحها ذلة بشر. إن مشاعر العارف بالله على النقيض من الوهن والضعف، إنه يشعر بالعزة والقوة اللتين يستمدهما من عزة وقوة الله العزيز الجبار. يقول ابن عطاء الله في حكمه البديعة: سبحان من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بعزته مستعزين. فخضوع الولي لله وحده يشعره بالتحرر، فخضوع الولي لله وحده يشعره بالتحرر من سيادة أحد عليه. ومن هنا كان الزهاد والصوفية رجالا أشداء، بلغوا في العزة في جانب الله ما لم يبلغه أحد مثلهم. ومن ثمار المعرفة بالله بث روح الشجاعة والإقدام وحب الاستشهاد في سبيل الله واحتقار الموت. يقول زكي مبارك: وإنما كان الصوفية من الشجعان لأنهم استهانوا بالدنيا وزهدوا في طيبات العيش، وحب الدنيا والعيش أصل الجبن والخضوع، وحب الدنيا والعيش أصل الجبن والخضوع. ونقرأ في نظم مولانا جلال الدين الرومي المتوفى سنة 672، المتوفى سنة 672 للهجرة، ما يدحض الآراء التي تحاول إلصاق الصوفية بالتواكل والكسل. إن السنة الجارية والعادة الغالبة هي وجود المسبب مع السبب، حتى يعرف الطالب أهمية السعي والجهاد، ويأتي البيوت من أبوابها ويطلب الأشياء من معدنها.